روحي هابت للطيبة طيبة والله الحبيبة الحبيبة روحي هانت للطيبة طيبة والله الحبيبة وقلبي مشتاق لك والله يا طيبة وقلبي إليها والهان مشتاق لك والله يا طيبة على طيبة شد رحال ولحمها أنا قلبي ما وعلى طيبة لحماها أنا قلبي مال يا إلهي يا متعال يا إلهي يا متعال نرجو توصلنا طيبة راحوا ليها وخلوني وسابوا الدابة سابوا الدمع بعيوني وبالله أنجدوني وبالله أسعدوني خذوني إلى طيبة خذوني إلى طيبة بيروينا طيبة يا طيبة والعيان هني بالهادي والهاطيبة بديارك والله ضمآن بالرؤياك ما بيروينا وبالرؤياك ما بيروينا هاني لقعد على الدربين وانشوف واسأل مركب الأحباب وين شد يابا سيادي يا كنوز العلم والدين علاه عهدكم خذينا العهد والدين بالله يا جموع الحج ودي سلامي لسيدي محمد والاصحاب يا الله والله يا حسرتي دمعي يبكي على حالي انا المشتاق راحوا للنبي وخلوني لحالي خذوا خذوا قلبي معاكم وارحموا بالله بالله حالي والله القلب والله القلب من فرحته صار والله يحبوه على الراح والركب والجباه للي يحبوه طاير فرح والله طاير فرح آني إنهم بيرحبوا والله حبك يا مصطفى يا مصطفى حيلتي ورأس ماني ماني مالي يا طيب آني المشتاق أنا زايد بقلبي الأشواق طيبة إن زيارتي أغلى أحباب أنا دمعي فاضح هنا طيبة يا طيبة أني المشتاق وسيد بقلبي الأشواق طيبة زيارة أغلى الأحباب دمعي فاضح هنا دمعي فاضح هنا يا ساكن فيك الهادي الله الله الله